مستمعينا، حديثنا اليوم رح يكون حول موضوع الاهتمام بالأهل وبالأخص بالوالدين بعد زواج الأبناء. كتير منشوف إنه الآباء والأهالي بشكل عام قدموا كتير لأولادهم حياة هانئة. منعرف كتير الأب كان يجوع ليشبع ابنه، يعرى ليكسو، يقلق ليهنأ، لذا وجب أن يقدم أو أن يرد لهم ذلك أضعافا. مستمعينا، كتب أحدهم على صفحات الفيسبوك، سنختصر قليلا: كثيرا ما أذهب لتعزية صديق بوالده أو والدته في دار المتوفي نفسه، فأستغرب من رؤية حال البيت، فالدهان قديم جدا والفرش عتيق، وقد تجد بعض زجاج النوافذ مكسور وبلاط الأرضيات بحالة سيئة. إن بعد الأولاد عن الأهل وعدم اهتمامهم بهم يفعل العجائب. يقول في هذا البوست: اشتري لوالدتك فرشة جديدة جميلة تريح جنبها الكريم عليها، وحدث لها الحمام والمطبخ، أتحف والدك بنظارة جديدة، راقب حتى غياراته وجراباته العزيزة وعطره المفضل، أما دواؤه فأولى من الماء الذي تشرب، لا تعطهما نخالة وقتك ونفسك، بل أنفق عليهما من أنفس مالك ووقتك. مستمعين، الحديث اليوم مع المحامي والكاتب لؤي إسماعيل حول موضوع إكرام الوالدين. يسعد صباحك أستاذ لؤي، وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم جميعا. يعني ملاحظة بالفعل لفتته للشخص اللي كاتب البوست، بنشكره عليها، لامست قلوب يمكن كل من قرأ هذا المنشور. بالفعل من المعيب أو من الملاحظ بشكل عام أنا بيوت الوالدين تكون أحيانا مهملة، يمكن بداعي ضيق الحال أو ضيق الوقت من الأبناء. كيف فينا نحكي أستاذ لؤي بداية عن الملاحظة اللي رصدها هيدا الشخص بهيدا البوست؟ أولا وبداية علينا أن نقول بأن الأسرة هي منظومة اجتماعية متكاملة، وهي عماد المجتمع وأساس بنيانه. إذا صلحت الأسرة صلح معها المجتمع، وإذا فسدت فبماذا تملح؟ لأن هي فعلا ملح الأرض. لذلك بشكل دائم نلاحظ أن العلاقات الأسروية بين حين وآخر قد تتعاضد وتتماسك، مما ينتج عنه أسرة ناجحة، أو العكس صحيح. ولكن نحن مشكلتنا في الكثير من الأحيان هي النظرة المادية للآباء، أي علاقتنا بهم في الكثير من الأحيان محكومة بما يقدمون لنا لا ما نقدم لهم. صح. وهذا غلط، وغلط شائع، وغلط موجود، وإن كان بنسب، نحن نتحدث عن نسبة كبيرة أو صغيرة، هو خطأ موجود بالمجتمع. نحن نتعامل مع الآباء بمنطق تجاري، بمنطق منفعة للأسف الشديد. طبعا هناك ناس بارون بآبائهم، يعتنون بهم إلى حد معين، لكن نحن نسلط الضوء هنا على هذه الظاهرة السلبية البحتة، رغبة منا في تجاوزها، في تعزيز العلاقات الاجتماعية، في تعزيز العلاقات الأسرية. هذا ما نريد وما نطمح إليه. ونحن في الشرق عموما معروفون بأن تقديس العائلة هي من صلب تربيتنا. حتى الرجل منا أحيانا يتكلم بفخر عن جده. يعني هذا دليل أن العائلة متأصلة في نفوسنا، متشربة بها. لذلك نحن عندما نعتني بآبائنا أو عندما نقدم لهم، فإننا نقدم لأنفسنا مستقبلا. كما نعامل آباؤنا فأبناؤنا سيعاملون على نفس الطريقة ونفس المنهج، لأن الصغير يرصد ويعاين ويسجل في ذاكرته، يسجل في مخيلته، هذا ما كان أبي يفعل، هذه ما كانت أمي تفعل، هذا ما سأفعله أنا مستقبلا. صحيح أستاذ لؤي، منشوف كتير الأبناء بعد ما يتزوجوا مثلا بيرجعوا على بيت أهلهم، مثلا بيكونوا أضعاف مثل ما قلنا، يعني بدل ما يقدموا لا بيرجعوا هن وأولادهم. يعني هون بتصير المسؤولية لسا على الأهل أكتر. لذلك مثلا منشوف كتير بيرجع الزوج والزوجين، مثلا الأبناء مثلا بياخذوا أولادهم، ممكن يكونوا ندى أخذين حصتهم من طعام الغداء مثلا. يعني هون كيف ممكن يكون التعامل؟ مثلا كيف ممكن أن أقدم للأهل شيء يبين عن امتنان؟ هناك مثل عامي، هلا ممكن نحن نذكر مواقف طبعا هي صايرة. نعم، هناك مثل عامي على لسان الآباء والأمهات يقول: ما أغلى من الولد غير ولد الولد. صحيح. أو إلا ولد الولد. على حقيقة الكثير من الآباء والأمهات يغالون إلى حد معين ولو على حساب راحتهم وأنفسهم في تربية أبناء أبنائهم، وخاصة الآن نحن نعرف أن الظروف الاقتصادية قد تحتم على الأب وزوجته بأن يكونا موظفين أو عاملين، يخرجان من بيتهم في الصباح الباكر إلى ساعات متأخرة، قد لا يجدون المعيل المادي لترك أبنائهم عند مربي أو عند حاضن معين. فهنا بالتأكيد سينبري الأب والأم لاحتضان أبناء أبنائهم، ولكن المطلوب منا نحن كأشخاص كأبناء ألا نتعامل مع الأب والأم كآلة لا تعرف لا التعب ولا الكلل ولا الملل، أي آلة تدور 24 على 24 من أجل راحتنا. نعم هناك ظروف معينة قد تقضي كما أسلفت بأن يكون الطفل عند جدته، ولكن بالمحصلة عندما يذهب هذا الطفل إلى جدته يجب على الأب والأم تأمين مقومات حياة هذا الطفل عند جدته، تأمين متطلباته أكله شربه لباسه حتى لا ترهق الجد والجدة ماديا. صحيح. نحن نلاحظ أن حتى الموظفة تأخذ إجازة في حال شعرت بالمرض، يا أخي كمان هذه الأم هذه الجدة تشعر بالمرض أيضا، حاولوا التخفيف عنها، يوما ما ستتعب، لن تجدوا من يمد إليكم يد العون ويد الحاجة. لذلك نحن نطالب الوسطية والاعتدال في كل شيء، نطالب بالرحمة بالشفقة بالإنسانية في التعامل مع الوالدين أكثر مما نطالبهم إيه والله واجبهم. نعم قد يكون واجب إلى حد معين، ولكن حتى للواجب حدود معينة يجب أن نقف عنده. بعد ما ربينا وكبرنا جاي يقول لي ما تنفعناش، علمنا الحب يا قلبي ولا قدينا حلو وعاش، بعد ما ربينا وكبرنا جاي يقول لي ما تنفعناش، علمنا الحب يا قلبي ولا قدينا حلو وعاش، سيبك يلا سيبك مستمعينا، ومع ضيفنا الأستاذ لؤي إسماعيل. من جدة ترحبنا فيك أستاذ لؤي. أهلا وسهلا فيكم جميعا. موضوع كتير حساس ومنشوفه بكتير بيوت أستاذ لؤي، يعني منشوف اثنين مسنين رجل وامرأة أولادهم بزوروهم بالمناسبات أو بأيام العطل، بيكون في أشياء معطلة بالبيت وبدها تصليح، مثلا أحيانا بيكون التخت كتير قديم والفرش كتير قاسية، ممكن الأولاد إذا عرضوا على الأهل أنه غير لا نحن هيك مرتاحين. في أهل كتير عندهم هالعزة النفس ودائما شو ما سمعوا أي عرض من الولد بيعتبروا أنه نوع من المبادرة، يعني بيبتروها قبل ما تبلش أنه لا نحن هيك مرتاحين، مثلا بدنا نغير لكم الصوفايات فرضا، نجيب لكم كنبايات أحلى، لا لا لا أنا وهالختيارة بنرتاح على هالديوان القديمة لنا ذكريات معه. يا ترى هالعزة النفس من الأهل وهل دايما الرفض للمساعدة؟ ما لازم لا تكون المبادرة هون مضاعفة من الأبناء، يعني هل يجوز إنه إجبارهم حتى على تدليلهم؟ ما بعرف إذا وصلتك الفكرة بدي أسألك عنها. فكرة موجودة بشكل عام، الأب والأم يحرصون على أبنائهم، هم يقولون نحن اكتفينا من هذه الحياة، مكتفين ماديا، ما تريد أن تنفقه انفقه على ولدك وزوجتك وابنتك ومصاعب حياتك، واجه بها حياتك. ولكن هذه للحقيقة هذا إيثار من الأب والأم لأبنائهم على أنفسهم. حقيقة علينا أن لا ننتظر الطلب، بل نبادر بشكل نبادر دائم صحيح. بالحد الأدنى، نبادر بشكل دائم حتى عندما يكون هناك تصليح معين لبراد، لغسالة، لأي شيء، لنبادر. نعم، كما أقول أحيانا تحكمنا النظرة المادية حتى في هذه الأشياء، قد نقول والله هذه تكلفة معينة قد لا أستطيع أنا، أو لتكن على أخي، لتكن تماما على استاذ أختي. لؤي، بصير تنشلح بين الاخوه على بعض، خلي فلان يصلحها، انا صلحت تماما ذيك اليوم الشغله الفلانيه. تماما، هذا الأمر يجب أن يكون أمر متداول بين الأبناء. يعني مثلا هذا الأمر قد يحتاج إلى مبلغ معين قد لا يتوافر مع الشخص نفسه، ليتم التداول بين الأبناء، قليلا من هذا مساعدة وقليلا من هذا ينتج كثير. لذلك يجب المبادرة بشكل دائم. الأب والأم لا يجب أن يصلا إلى مرحلة يطلبان فيها من الأبناء، هنا تراق الكثير من قيمهم ومكانتهم ومن شعورهم ومن عاطفتهم. إراق ماء الوجه تماما. نعم استاذ لؤي، بالاضافه للي عم تقول ندى انه هي عفه نفس، كمان انا بزيد فوقها انه بالفعل هو الوضع المادي. انا مثلا بشوف انه بصراحه انه اللي بتكون الوضع المادي كتير منيح ما عنده مانع الام او الاب انه ايه يجددوا، لكن يلي هن يوم من الايام عاشوا بالفعل فقر بيعرفوا قيمه مثل ما بقولوا الليره مثلا، انه هاي بدها تكلفك. يا امي انا ما بتكلفني كتير، لا هي بتقول انا ما بدي ماني بحاجتها، بس بالفعل النظره الماديه للاهالي هون يعني بيركزوا عليها الابناء الاباء، انه انا ما بدنا، انا بتوقع انا انه هذا هو جانب هو مادي. هو في جانب موجود. نعم، نحن حتى لا نقول ان الامر يتعلق بلا مبالاه، هناك احيانا عوامل ماديه تدخل في هذا الامر، ولكن كما قلت الحمل على الجماعه خفيف. بتصير المهم بعدين الابناء ان يراعوا وضع تماما. أبناء. نحن بقى هناك كلمه تقال، لنفترض ان هذا الولد يعيش في بيت ابيه، وهذا نراه بشكل دائم، والله البيت للصغير وبيعيش مع ابوه، او نلاحظ هنا ان الابن ياخذ البيت كاملا ثم يزوي والديه في غرفه صغيره او جانبيه، بل ويعمل لهما مطبخ مستقل. حتى يعني هذه الامور قد لا تحكمها النظره الماديه بالمطلق، هنا يحكمها الاخلاق، يحكمها الرادع الاخلاقي، الرادع الديني، الرادع الاجتماعي. علينا ان نعلم ان مكانه الوالدين هما فوق مكانه اي شيء. لذلك النظره الماديه وان كانت موجوده ولكنها بالاساس ليست عذرا محلا للابناء بتقاعس عن خدمه أكيد. ابائهم. هلا استاذ لؤي، يعني كنا يعني اللي عم يسمع ممكن يقول لا انا مثلا هذا الموضوع انا ما عندي، بالعكس يعني حتى مثلا في ناس مثلا بصراحه ممكن يغاروا، يعني اذا بدنا نحكي عن الطرف الثاني ممكن الوحده مثلا تغار من كنتها، مثلا بتقول لا انا بدي اجيب مثلا مثل ما انت جبت لبنت مثلا لزوجتك هذا الفرش او كذا بدها تجيب، لذلك احنا عم نلاقي بالفعل النقيضين. هذا الامر موجود، مثلا الرجل يقول من واجبي أن أبر والدي، أن أقدم لهما، ولكن فيما يخص زوجته قد يقول لها لا ليس من حقك أنت عليك أو أبنائك. هي تقول أنا الأب وأمي ربتني، علمتني، وظفتني، ثم تزوجت، حقي أن أقوم بخدمتهما، أنت أخدم والديك وأنا أخدم. هنا يحصل مجافات، تحصل مشاكل اجتماعية. نعم، الأمر يحتاج إلى نوع من المرونة، أن تعرف كما لأهلك حق عليك لأهلها حق عليها، والعكس صحيح. لتكن منافسة في خدمة الآباء. لماذا لا تكون منافسة؟ يعني مثلا نحن عندما نذهب إلى زيارة أهل الزوجة، لماذا لا تكون زيارة عائلية؟ يعني أنا بأخذ مثلا والدي ووالدتي بروح لزيارة أهل، تعزيز هذه الأواصر حتى تعزز من علاقة الزوجين. أستاذ لؤي، حتى هيدا التنافس في المحبة في بعض الأهل بيستعملوه كنوع من يعني المقارنة، أنه مثلا بيفرجوك أنه حفيدنا فلاني عمل كذا، يعني أحيانا بيضطروا الأهل يستعملوا هالأسلوب التحفيزي ليحفزوا الأبناء أنه يلا مين رح يحبنا أكتر، مين رح يكون بار أكتر. هلأ نزلت صديقتنا ريم محمد على الشارع وأخذت استطلاع، خلينا نسمع آراء المستمعين ومنرجع لحضرتك أستاذ لؤي. أنا لسه ما صارت عندي، بس يعني إنه في حالات شفتها إنه الأهل كتير مهملين، يا بيجيبوا لهم حدا إنه يدير باله علينا، على أساس بيكون هيداك قاعد كل النهار على شرب متي، على قعدي، على سيجارة ومدري شو تاركون. طيب هل ترى إنه هالأهل اللي تعبوا كل حياتهم وبمسيرة حياتهم قديش كدوا وتعبوا لحتى كبروا الولد وصار بالأخير هيدا جميلهم، هذا آخرتهم يعني إنه ينشلحوا أو ياخذوه ينحطوه بدار العجزي مثلا ليخلصوا من همين معقولي؟ طيب ليش إني ما حطوه بدار الأيتام مثلا الولد وقت اللي كان صغير وارتاحوا من همه؟ يعني ليش إنه هيدا كمان يعني أنا شفت حالات إنه البي بيقعد يبكي كل النهار، ولا الأم إنه أنا ربيت وتعبت وهيدا وبالأخير ما استفدت شيء، إنه شلحوني أو حطوني بغرفي. يعني كمان بعرف حالي انه البي والام كتير تعبوا وكدوا، الام توفت ضل الاب، جنى كتير لاولاده وبعد ما تسجل كل هالاملاك باسم اولاده شلحوه بغرفه تحت درج البناي. اذا حال بر الوالدين ضروري جدا، بنلاقي نحن حالات مختلفه، مجتمع تلاقي فيه السلبي والإيجابي. الحالة الإيجابية أنه الواحد يبر والديه، بر الوالدين بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى بيجي بر الوالدين، إذن هذا أمر ضروري. وبلاقي حالات متناقضة أنه الواحد بيتأفف من والديه، خاصة من مرحلة العجز وفي تقصير بيكون بحق الوالدين، وعاق الوالدين ملعون. إذا الشرك بالله أول شيء، بعدين عقوق الوالدين هذه من المحرمات. في حال بالمجتمع بيصير في تأفف من الأثناء بالمسنين، وبنشوف إنه بيصيروا يتكلوا الأخوة بين بعضهم وبيصير مشاكل بين بعضهم بسبب هذا الموضوع، طبعا هذا الشيء ما لازم يصير، لأنه كلياتنا بالنهاية رح نصير مسنين، وإذا ما اعتنينا بأهلنا أولادنا ما رح يتعنوا فينا. فالأهل الأم والأب طبعا هو وجودك انت بها الحياة بعد لنا الإلهية، فمن واجبك المقدس أنه تعتني فيها بالحياة إن كانوا أقوياء حتى في كبارهم، فهذا أنا بعتبره واجب مقدس وواجب كل إنسان يقوم مهما كانت الظروف مادية أو عائلية أو اجتماعية، فعليك أنت اللي هن ربوك وجابوك على الحياة وربوك تربية صحيحة وخلوك إنسان إيجابي. فأقل ما في الواحد يعبر غير أن أقل الحقوق والحقوق المقدسة تقوم بواجبه وتعتني فيه وتكون قدوة للناس اللي التانيين اللي مهن بها الصفة. يعني منلاحظ اختلاف بين الأخوة بهم بالمجتمع وتناقضات بين الأخوة، يعني مثلا في أخوة بيتفقوا على انه توقيت بالسنة كل واحد بياخد توقيت منشان يحط اهله عنده، مثلا اذا بدين يحطوه بدار العجزي عبي يحطوا اهلي بدار العجزي بس يكبروا بالسن، فبس يخلص التوقيت فورا بيكون انه منشان بيحكي مع اخيه منشان يجي ياخد اهله لعنده. وفي ناس تاني مثلا بيكون بتقاتل مع اخيه منشان ياخد امه عنده او ياخد. استاذ لؤي سمعت الاستطلاع؟ نعم سمعنا الاستطلاع. لا بصراحه بنلاقي اوقات هيك شيء نوع من المثاليه، يعني اوقات الواحد ما بيحكي عن حاله، وقد ما الواحد بيعرف هو القيم بيعرف هالمواضيع والمبادئ وبيعرفوا عقوق الوالدين وبيعرفوا اكرام الوالدين، لكن بصراحه دائما إن اي انسان بتلاقي انه في عنده جانب تقصير، يعني بالحكي كتير بالتقصير نحن بالتقصير بقصير ولكن بالكلام لا تنسي أنه نحن أصحاب سوق عكاظ. نعم لأن كان العرب من شدة ولعهم بالكلام وبالشعر كانوا يكتبونها بماء الذهب ويعلقونها على الكعبة. هذا الأمر موجود في كل مجتمعات تقريبا، ليس في مجتمعنا، جميعنا يعرف حقوقه، يعرف واجباته، ما له ما يستطيع له. أن يكتب في هذا المجال وفي كل مجالات المجلدات، ولكن بشكل دائم نقول دعنا نرى ذلك في سلوكك وفي حياتك. نعم. هذه هي العبرة وهذه هي الأساس الذي يجب أن نستند إليه دائما في تعاملنا، سواء مع الأهل، سواء في المجتمع، مع كافة أطياف المجتمع. الكلام قد يطول ونتحدث ونكتب فيه شعر، نكتب فيه مقالات، نكتب فيه دراسات، ولكن يا ترى ماذا نطبق من هذا الكلام؟ هذا هو السؤال الذي يجب دائما أن يطرح نفسه. أستاذ لؤي، المساعدة أو التقديم ممكن يكون مادي أو معنوي، يعني أحيانا سؤال عن أمور هيك، استشارة الأب أو الأم بأمور ممكن حتى رأيهم ما يكون رح يقدم أو يأخر، ولكن لإحساسهم بقيمة كلامهم بكفي. برأيك يعني قد في مثلا تفاصيل ممكن الابن يساعد فيها يعني بما يتعلق بالأمور المعنوية؟ أولا النظر إلى الوالدين بحد ذاته هو أمر إيجابي وجيد وعبادة حتى. صحيح. الابتسامة في وجههم. أنت لفت النظر إلى أمر مهم جدا وهو استشارة الوالدين. هذا الاستشارة اعتبرها ضرورية على الأقل حتى لا يفقد الوالدين دورهم الأبوي. نحن جميعا نستفاد من النصيحة، والنصيحة كما يقال هي بجمال. قد تستطيع أن تطلب النصيحة من صديق لك، ولكن بالمطلق لا أحد يريد مصلحتك مثل أهلك، ولا أحد حتى يتمنى أن يكون أحسن منه غير ابنه. صح. هذا المنطق عنا. فدور الأبوين التوجيهي والإرشاد هو دور مهم. نحن لا نستطيع أن نقول أن جيلهم غير جيلنا وعقليتهم غير عقليتنا، فما مروا به من تجارب تصقل معارفهم في الحياة وتسمح لهم بإعطانا الكثير من علومهم ومعارفهم وتجاربهم في الشهادة الجامعية ليست هي المعيار الوحيد لأخذ الآراء والتفرد به. فهناك من رجال لم يذهبوا إلى المدرسة يوما ولا يستطيعوا فك الحرف، لكنهم يملكون من الحكم ومن المعرفة ومن العلوم ما يمكن أن يساعد الأولاد على خوض تجارب الحياة بمختلف جوانبها. حلو. أستاذ لؤي، يعني هلأ نحن إذا بدنا ندقق بنفسية الآباء بعد ما يتزوجوا الأبناء، هو هل ترى بالفعل يعني بيشعروا أنه خلاص راح الوقت ما بقى من العمر قد اللي مضى؟ لما مثلا الأبناء بيجيبوا لأولادهم لآبائهم وبيخدمون مثلا، أو مثلا بيقدموا لهم سواء كان ألبسة أو مثلا شيء معين، هو لما بيرفضوا بالفعل بيرفضوا. هلا عم نحكي نحن انه مثلا ممكن يكون عزة نفس، ممكن يكون مادي، لكن مثلا هن ممكن يكونوا تعودوا مثلا، او في شيء هن انه خلاص مثل كانه ادوا رسالتهم وخلاص انتهى. والله لا احد الا ويحب الجديد في حياته، يعني ويحب الدلال ويحب الاغناج، ولكن بشكل دائم نحن هنا في هذا المجتمع ممكن تكون كمان مجتمع محلي تحكمه شفقة الآباء على الأبناء تحت أي ظرف. يعني حتى يكون الأب مريض وعليل جدا، روح على الطبيب بيقول لك ما في شيء، هلا بشرب كاسة زهورات، كاسة ما تبصح. لذلك بشكل دائم أعيد وأكرر، خذوا جانب المبادرة، خذوا جانب المبادرة، أظهروا حبكم أعطيهم الثقة. يا أخي أنا مرتاح ماديا ومعي وهيك، حابب غنجك وحابب أخذك، حابب طلعك مشوار معي، لك حابب زين قعدتي هيك فيك، وحابب شوف حالي قدام رفقاتي. هذا الأمر يجب أن يكون موجود، وهو حقيقة حقيقة حقيقة. نحن علينا أن نعلم جميعا أن ما بنا من نعمة ومن علم ومن معرفة إنما استمديناه من تعب وشقاء الأب والأم. والآن جاء دورنا لنرد بعض الدين. لا نستطيع أن نرد الدين كله ولو بذلنا من الجهد الكثير الكثير. هذا أبسط الحقوق والواجبات علينا. نتذكر أستاذ لؤي كان في مداخلة للدكتورة نيروز أثناء لقاء مع حضرتك، حكت عن يعني هي صيدلانية وبيجي لعندها على صيدلية ناس تشتري دواء، فقالت بلاحظ الفرق بين الأب اللي جاي يشتري دواء لابنه الصغير أو دواء لأبوه. مثلا بيقول له مشان ابنه أعطيني أغلى شيء والأجنبي إذا عندك، لأبوه أنه بيطلع فيه أنه بتمد إيدك عجبتك ولا أنا بمد. هذا الموضوع قدي حساس بالفعل. يعني تخيل أنه البعض يلي فيه خلافات عائلية بنسمع بيشتكوا، بتشوف مثلا عم تقول الكنة فرضا أنه الحما بتغار من ولادها إذا تغنجوا. طب شو اللي وصلها لهالحالة؟ لأنه ما عم تحسوا فيها. يعني بمجتمعنا في هيك ظاهرة أستاذ لؤي، إنه الأهل ما عم ينشعر فيهم أبدا أبدا، ما عم يلتفت لهم الإبن والأحفاد. في دقيقة أريد أن أورد قصة قرأتها في إحدى روايات شعوب عن كنة ما في على طول مشاكل مع حماتها وشتائم ومعاملة سيئة. ذهبت إلى أحد أطباء الأعشاب، أرادت منه سم قاتل لتقتل حماتها به. سمع قصتها وأعطاها بضعة قطرات من العلبة وقال لها على مدى شهر تضعين لها قطرة في الشراب وبعد شهر تعود إليه، ولكن عليك طيلة هذه المدة أن تغسل معالتها، تحسن كلامها، تحسن لسانك حتى ما حد يشك فيك. وفعلا بدأت الكنة تطيب الكلام لحماتها، تعتني بها، بدأت الحماة تغير من لهجتها تجاه كنتها، محبة. بات الابن يعود إلى البيت، تتسابق الأم لخدمته وزوجته لخدمته، المحبة كانت استمرت لفترة شهر تقريبا. عادت الكنة إلى طبيب الأعشاب قبل يومين أو ثلاث من انتهاء المدة تطلب منه أرجوك أريد ترياق أنا أحب حماتي. قال لها كل ما أعطيتك إياه عبارة عن شراب أو ماء مقطر نوعا ما. لذلك طيب الكلام، طيب الكلام، حسن المعاملة وحسن المعاملة واستيعاب كبار السن. نعم قد نقول بعض كبار السن تصبح نفسيتهم معينة صعبة إلى حد ما، ولكن هذا ليس عذر للتشاجر معهم أو للتماحر معهم أو للرد عليهم كل كلمة بكلمة. لا، نحن نعلم أن السنين، أن العمر، أن المرض، أن الظروف الاجتماعية قد تدفع بعض كبار السن إلى الانزواء قليلا، إلى الانطواء قليلا، ما مروا بهم من تجارب في حياة ومن صعوبات قد تجعل نفسيتهم نوعا ما صعبة. ولكن هل إذا كانت نفسية الأب أو الأم صعبة علينا أن نبادلهم المعاملة بالأصعب؟ هذا بالتأكيد خطأ، وخطأ حتى سبحان الله في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، يعني حتى إف هي عقوق. يعني سبحان الله حتى عندما نتأدب بأداب القرآن بأداب الكتب السماوية نجد إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذه أداب أخلاق علينا جميعا أن نتحلى بها. نحن هنا ندعي أننا مثاليين في الحياة كثيرا، ولكن عندما نطبق هذه الأشياء سنصل فعلا إلى مرحلة من المثالية، سنصل إلى مرحلة من المجتمع الراقي المتحضر، المجتمع الذي يجل ويقدر دور الوالدين هو مجتمع سينجح، لأن الأسرة هي أساس وقوام نجاح أي مجتمع من المجتمعات. أستاذ لؤي، على البوست يلي كنا عم نحكي عنه بداية الحلقة يلي عم يحكي عن حالة الأهل وإهمال الأبناء لهم، إجا كتير تعليقات حلوة، خلينا نقرأ البعض منها. صباح عوض بتقول الأهل ربما لا يحتاجون المال أو من يخدمهم، إنما يحتاجون لعاطفة صادقة ومودة تشعرهم بأن تعب السنين لم يضيع. كمان بسام زغيبي بيقول كلام يلامس وجداننا لكننا يا حبذا يكون كاتب هذا المقال له علاقة بوزارة الثقافة أو التربية أو التعليم وليس بالاقتصاد. زمان كان الابن الموظف ذو التحصيل الإعدادي أو الثانوي كان يرسل ربع راتبه لأهله يصرف النص ويستطيع أن يدخر الربع، بينما أبناؤنا هذه الأيام يصبح عمره 30 عام والأهل يساعدوه، وإذا توظف المعاش سد رمق. يعني عم يحكي عن الأوضاع المادية اللي صعبة، الأوضاع المادية. لذلك الصدقة قد تكون ابتسامة، المعروف قد يكون ضحكة في وجههم. أساسا نحن نعرف أن بين الدرجات الأولى بالرحم لا يوجد معنى الصدقة، بل هو واجب. الصدقة تكون للغريب، الابتسامة في وجه الأهل، طيب الكلام لين العريكة يجب أن يكون عنوان للتعامل مع الآباء والأمهات. النظرة المادية قد تحكم الكثير من الأمور، نعم، ولكن يجب أن لا تكون الشغل الشاغل للأبناء، يجب أن لا تكون العلاقة المادية هي المحرك الأساسي في التعامل سواء مع الأب والأم أو سواء مع سائر أبناء المجتمع. نصيرة الرحم لا تتعلق فقط بالأب والأم، تتعلق بالأخوة، تتعلق بعلاقتك مع أولاد أخيك. كلما كانت العلاقة ضمن نطاق الأسرة الواحدة مع الأخوة مع الأخوات مع أبنائهم جيدة، كلما شعر هذا الأب والأم بالفخر بالاعتزاز بنجاح تربيتهم. هذا الأمر يجب أن نقول في كثير من الأحيان الكثير من المشاحنات تحدث بين الأخوة في وجود الأهل، ويريد كل طرف أن يجر أبيه وأمه إليه. تماماً. تحصل مثلا خصومة مع أخيه، تحصل خلاف، تنقطع القطيعة، عليك أيها الأب والأم أن تأخذ موقف من واحد منهما وتقطع علاقتك به. يا أنا يهوي، هذا أمر كمان فيه مغالاة، فيه خطأ لا يغتفر. الأب والأم حتى حتى لو كان الولد عاقا فإن الأب الأب والأم لا يكرهون الولد. لا تطلب من أبيك حتى لو أخذ مجرد أن موقف. أخطأ أخيك أن يقاطعه أو يمتنع عنه، بل هنا الدور الأبوي قد يكون عندما يخطئ الابن، قد يكون هنا دور الأب في احتواء هذا الابن وفي إرشاده وفي توجيهه. نحن نرى أن سلطة الأب والأم قد تضعف أو تقوى بحسب المجتمع، بحسب مدى تفهم الأسرة، ولكن بشكل دائم. وأنا أقول، وقد لا يعجب الرأي الكثير من الناس، يجب أن تكون سلطة الآباء والأبناء المعنوية والأخلاقية على كافة أفراد الأسرة، لأنه الجامع الوحيد بلا مصلحة خاصة، بلا مصلحة خاصة، لأنه يريد لأبنائه جميعا أن يعيشوا في كنفه في سعادة وهناء، أن يرى أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء أبناء أبنائه في أحسن حال. هذا هدفه. أما أنا مثلا قد أقول نعم أريد لابني أن يكون أحسن من ابن أخي، هذا نوع من الغيرة، ولكن الجد يريد للجميع أن يكونوا بأفضل حال. حلو كتير. تمام أستاذ لؤي، منلاقي تقريبا مثل في تناقض بالأبناء، يعني أحيانا بيندمجوا، بدهم يندمجوا بالأهل وبيطالبون حتى بعد الزواج، وأحيانا بينفصلوا. يعني منلاقي مثلا من أول زواجهم كأنه نسوا كل شيء بالبيت، ونسوا كيف مثلا ممكن تكون كيف كانوا عايشين. يعني مثلا ممكن تروح مثلا الابنة بعد شهر بس من زواجها لعند بيت اهلها تقول لك ماما انت لسه حاطه التوابل بهالمرطبانات تبع دبس البندوره او على بالحليب، جيبي غيرهم مثلا، مثال، او مثلا هالثياب اذا زارتها جيبي غيرهم بهالمعنى، او هالحنفيه اللي تماما تفتح مثلا. ايه يعني هون من باب انه هي انفصلت او هو انفصل عن البيت اللي ما صار له ممكن يكون شهر او اللي طول عمره مثلا انفصل وبلش يتعالى شوي، يتعالى هون تماما. رؤية القاصرة، يعني هون بصراحة بالفعل رؤية قاصرة ندى. بنشوف انه يعني بدي اسأل انه يا هل ترى التربية هي اللي جعلت هيك الابناء ينفصلوا وقت اللي بدهم، بينفصلوا عن اهاليهم وقت اللي بدهم، لا انت امي بدك تحطي مثلا ممكن احط اولادي عندك مثلا، او مثلا صار في شجار بين اخين انه مثلا بيطلب من الاب انه يتدخل بهالموضوع؟ هذا الامر له جوانب متعددة، ولكن اقول ليست فقط تربية الآباء والأمهات هي من تحكم العلاقة بالولاد. الآن المدرسة تربي، الآن الشارع يربي، الأصدقاء يربون، المقهى يربي، التلفاز يربي. هناك أمور ضاغطة في الكثير من الأحيان حتى تستطيع أن تتفوق على دور الأب والأم، ولكن التي تعود إلى منزل أهلها وإلى سريرها الذي كانت تنام عليه لعشرين عام أو ثلاثين عام، يعني هلا صار هذا تخت بهز أو تخت رجله مكسورة. من لا يجد حميمية في هذه الأشياء، من لا يجد رائحة والديه في هذه الأشياء، عليه أن يراجع نفسه، حقيقة عليه أن يراجع نفسه. نحن مهما بلغنا من الغنى المادي، عندما نعود إلى كلف والدينا فإننا نعود أطفال صغار، بل أحيانا نطالب الأب والأب بتدليلنا بدل أن ندللهم، نحن نعود صغار تماما. فالكثير من الأحيان نحن نعرف أن حتى الأم قد يكون ابنها متزوج وأولاده كبار، عندما يجلس أمامها تحاول أن تداعب له شعره، أنت ما يزال طفل في عينها. نحن يعني علينا أن ننظر إلى هذه العاطفة بالكثير من المحبة، بالكثير من الانفتاح، علينا أن نخجل. يعني مثلا دعني أقول بعض الشيء، نحن نعلم أن لباس العجائز قد لا يكون متناسبا مع إيقاع العصر، هل علينا فعلا أن نخجل من الأم إذا لبست ورح قولها هيك بصراحة بنطال بجامة أو وقفت فيه أو كانت لبسي بنطال وفوق فستان؟ هذا لباس قديم كان على دوره هيك، يعني معقول نخجل منه نحن؟ لا، ممكن مثلا ننصحه، ممكن نتعامل معه، ممكن نحدث الأمر، يا أخي جيب لها لأمك شيء مرتب لبسه وشي مرتب وشوف إذا بتلبسه ولا لا. ولا صحيح، يعني مثلا أنا بدي أطلع مثلا مشوار وأخذ رفع عائلتي، ما المانع بأن أخذ أبي وأمي أو حتى حماتي حتى لا يقول أني متحيز وعمي، أن أخذ مشوار جماعي، مشوار عائلي. أنا أقول كلما يعني تعززت علاقة الرجل بأهل زوجته والعلاقة عكسية تنعكس على كل أفراد الأسرة، راحة وأمان وطمأنينة ورزق. وأنا عندما أقول الوفق رزق، فهذا الأمر موجود في كل مجتمعات، صلة الرحم تزيد في الرزق، نعم تطيل في العمر، صحيح، لأنها تولد الراحة وتولد المشاعر الطيبة. احنا نطلع فاصل ونكمل. مثلك باي يا باي وعرفت قيمة فضلك علي صرت مثلك باي يا باي وعرفت قيمة فضلك علي طلع دياري ملاك جديد كبرت الدنيا بعينك يا بني صرت أعرف كل بي وإن شو بيتعبوا قديش عندن هم وصرت أعرف كل بي وإن شو بيتعبوا قديش عندن هم وبلشت أسهر وغفوتي تقصر أنا بلشت أسهر وغفوتي تقصر وبلشت أسهر وغفوتي تقصر بس شايف لحن عمري تم زد حب وزد حنية بي كثير حلوه الاغنيه استاذ لؤي. يعني الابناء بالفعل لحتى يصيروا اباء ليشعروا بقيمه الاهل وبمحبتهم. يعني صرت مثلك بي يا بي، والله هي كلمه في محلها تماما. يعني اتذكر كثيرا المرحومه والدتي عندما تقول لي عندما تكبر ستشعر بقيمه اهلك. هو فعلا يعني الان افكر مثلا في أضيق الظروف كيف استطاع آباؤنا تربية الأبناء؟ قد يكون لدي 10 أبناء، هذا دكتور، هذا مهندس، هذا محامي، هذا ضابط، هذا معلم. كيف استطاع هذا الأب بموارده القليلة بكده بتعبه أن يستطيع تربية أبنائه وتعليمهم والصرف عليهم؟ وأنا الآن أجد نفسي الآن صاحب دخل مرتفع، لا أستطيع أن أجاري ولد أو ولدين في متطلباتهم. يعني أحيانا بحس بحالي لازم أعمل دورة بالاقتصاد وبالتجارة وبالتربية عند هؤلاء الآباء، عند أبي، عند مثلا أي حدا كبير بالسن لتعلم تجارب. أنا أعتقد هاي حتى اللحظة تجارب كل زمان ومكان. نعم تجارب أكثر. نحن جميعنا نعلم أنه نحن أبناء طبقات فقيرة أو متوسطة الحال، ولكن عندما ننظر إلى الخلف بنظرة سريعة بارتداد سريع نرى عظمة ذلك الجيل الذي استطاع أن يبني ويؤسس. لذلك نحن فعلا لا نشعر بهذه القيمة إلا عندما نتحمل مسؤولية تقع على عاتقنا. تماما أستاذ لؤي، تبع الكلام اللي عم تقوله حضرتك، أنا بعرف يعني عائلة الأب كان هو حسب الأولاد بيحكوا أنه كان قاسي أو ظالم. هو بعدين يعني بعد ما صار بعد ما تزوجوا الأولاد وعم بيعاتبوا لأبوهم، يعني هو ما كان حس حاله أنه كان ظالم أو كان قاسي. هو بيقول لا، أنا علمتكم، أنا ربيتكم، أنا جبت لكم، أنا ما حرمتكم من شيء. يعني هن يا هل ترى كل اللي قدموا، يعني ممكن يكون هو بجوز هيك طبعه يعني، أو مفكر أنه الحياة صعبة. ليش هذا الشيء ما عم يوصل للأبناء؟ يعني أنا بعرف هاي العائلة يعني عم تشفى أحيانا من من من من والدة، أو عرفت كيف؟ هو ما بينكر كل هالشيء، أنه أنا لا، أنا بالعكس كتير قدمت لكم. قد يظن في نفسه إنما يقسيهم للحياة، الحياة ظالمة عليك أن تكون قاسي. وكانت هي بجد كانت الحياة ظالمة عليه يعني. نعم قد يكون بعالم ظروف، ولكن هل يستطيع أحد أن يقنع أن هذا الأب كان يملك الإمكانيات ولم يقدمها لأبنائه؟ لا يعني هل كان يملك العطف أحيانا؟ هذا الرجل الذي وأنا تناقشت أنا وياهن قالوا أنه ما كان في عاطفة، قد يكون هش، قد يبكي لأي موقف، قد يسهر الليل لأي موقف، قد لا يستطيع أن يعبر، وهذه حقيقة قد تكون مشكلة عنده، ولكن هو يعاني منها بالأساس. نحن لا يجب أن ننظر إلى ذلك الأب أنه متجهم وقاسي وكان يضربنا وكان يعيط علينا. هذا هذا قد يكون يعود إلى طبيعة الأب النفسية أو عدم إدراكه بأن ما يقوم به خطأ. ولكن أذكر أن هناك رجل عجوز كتب إلى والديه رسالة يقول بها: ولدي العزيز، في يوم من الأيام ستراني عجوزا وغير منطقي في تصرفاتي، عندها من فضلك أعطني بعض الوقت وبعض الصبر لتفهمني. عندما ترتعش يدي فيسقط الطعام على صدري، وعندما لا أقوى على نزع ثيابي فتحلى بالصبر معي وتذكر سنوات مرت وأنا أعلمك ما لا أستطيع فعله اليوم. إن لم أعد أنيقا جميل الرائحة فلا تلمني، واذكر في صغرك محاولات العديدة لأجعلك أنيقا جميل الرائحة. لا تضحك مني إذا رأيت جهلي وعدم فهمي لأمور جيلكم هذا، ولكن كن أنت عيني وعقلي لألحق بما فاتني. أنا من أدبتك، أنا من علمتك كيف تواجه الحياة، فكيف تعلمني اليوم ما يجب وما لا يجب؟ فقط ساعدني لقضاء ما أحتاج إليه، فما زلت أعرف ما أريد. عندما تخذلني قدماي في حملي إلى المكان الذي أريده فكن عطوفا معي، وتذكر أني قد أخذت بيدك كثيرا لكي تستطيع أن تمشي، فلا تستحي أبدا أن تأخذ بيدي. هذه حكمة بصراحة نتعلم، هو نوع من تداول الحياة وتداول تداول الأجيال. ما مر به والدي سأمر به أنا، سيمر به الأبناء. لذلك علينا جميعا أن نتحلى بالحكمة، أن نتحلى بالأخلاق الرفيعة، بالعلم. وحتى أن قلت أن الكثير من الجوانب الدينية التي تتعلق ببر الوالدين يجب أن تكون حاضرة دائما وأبدا في حياتنا. أستاذ لؤي، كمان من التعليقات الملفتة كتبت مها زيدان، بتقول: منذ زمن ليس بالبعيد قالت لي عجوز أن اثنين من أولادها الذكور يتباهون أمامها بأنهم سيعملون لها عزا يحكي الناس فيه، يعني مكان فخم وذبائح كتيرة بالأسبوع. قالت لهم احترموني بحياتي واهتموا فيه بحياتي، اللي عم تعملوه عم تعملوه للناس ومفكرين حالكم أنكم بررة. هيك كانت بمها زيدان. بالفعل يعني بيقولوا قبلة على جبين شخص وهو حي أفضل من آلاف الورود على قبره بعد ما بيموت. في ناس بنشوفهم بيحاولوا يعملوا هالبروزة وهالمظاهر بعد الوفاة، يعني إنه احترام الأب الآباء، أو بصير يقبلوا إجرين المتوفي كنوع من الوفاء. قديه في معه فرصة الإنسان وأبوه وأمه عايشين، وهي الفرصة طبعا اللي عم يسمعنا هلا اللي فقد أهله بيعرف قيمتها. قديه في فرصة أنه الإنسان يقدر يعبر لهم ويقول لهم ويبوح بمشاعره، أو يحاول يرد لهم شوي من الجميل، أفضل من هالمواقف اللي رح تصير بعد ما بيخسرونه وبيروحوا من الحياة. هذه الفرصة تتاح للفرد منا، سواء كان الوالدين على قيد الحياة أو حتى بعد وفاتهما أصلا. ولكن بر الوالدين على حياة عائلهما هو إكرام لنا قبل أن يكون إكراما لهم. تكلمت في موضوع حساس وهو عندما يموت أحد الوالدين وبدأ تلقى التعازي. هنا الإنسان للأسف شديد، وقد تكون قلة قليلة، تستغل حتى هذا الأمر لإبراز نفسها. شوفوا فلان قداش بكي، شوفوا فلان قداش عد، شوفوا قداش دبح. هذا الأمر يتعلق بمظهرها الخارجي بعلاقتها مع الناس. والكثير من الأحيان هذه الذبائح لو كانت تقدم للوالدين على حياة عائلهما لأمضى الله في عمرهما الشيء الكثير. نعم، هذه الأمور موجود، يعني هذا نوع من الانفصام الأخلاقي والاجتماعي، وهو موجود للأسف الشديد وإن كان بحدود ضيقة. ما زلت أعتبر أن الخير موجود في مجتمعنا. في كتير كمان من البكاء اللي بصير بعد الوفاة بيكون من وراء تقصير الأبناء أكثر ما بيكون كمان من وراء الزعل، لو أنه تسليم بأنه في ندم تماما. عندما يغادر أحدهم سنشعر بالفراغ، سنشعر بتأنيب الضمير أنه أنا كان معي وقت وأنا كنت. ولكن حتى هنا كما قلت أن بر الوالدين قد يكون حتى بعد وفاتهما بصدقة شهرية على روحهما، صدقة مستمرة، مساعدة أسرة فقيرة على روحهما، الدعاء لهما، مساعدة الناس، يعني وجودهم رحمة. أستاذ هذا الأمر موجود. كتب أحدهم على صفحته على الفيسبوك: لما توفت والدته ذهبت رحمة الله إلى رحمة الله. إلى رحمة الله، وهي رحمة الله هي الموجودة بيننا ونعيش بها. نعم، أتذكر كلمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما توفيت والدته، قال: الآن فقدت الصديق الصدوق، وما أعظمها من كلمة ومن عبرة من سيد البلاغة وسيد الإنسانية بلا منازع. نعم صديق وصدوق ورحمة الله ومحبة الله التي تمشي على الأرض هي نور الله الذي نرى فيه. لا أجمل من دعاء الأم عند الصباح، الله يرزقك، الله يبعث لك. هذه الأمور حقيقة نفتقدها حتى بعد وفاة الوالدين. عندما ندخل إلى المنزل هنا كان يجلس، كان يقعد هنا، أريكته المفضلة، هذه كاسة، هذه أغراضه، نشعر بحميمية دائمة إليها، نحاول حتى أن نشم ريحه. ولكن حتى لدينا بقصة التاريخ إن الأب هو من كان يشم ريحة ابنه، مثلا سيدنا يعقوب عندما عادوا إليه ببعض أثر من سيدنا يوسف قال أن أشم ريحة يوسف. يعني هذه المحبة العميقة جدا المتغلغة في هذه النفس الإنسانية تصبح هي محبة للإنسانية جمعاء. يصبح هذا المحبة للأب هو محبة للمجتمع بكافة أبنائه، لأن عندما يتأدب الابن بأخلاق والده سينعكس هذا على تربيته أو على سلوكه في كافة أفراد المجتمع. ونحن حتى نعلم أنه في الكثير من الأحيان الأبناء الأباء قد يقضون جل وقتهم خارج المنزل، يعني يبتعدون، ظروف الحياة تضطرهم حتى إلى السفر، إلى الهجرة. قد تحصل مسافة بين الأب والابن، ولكن عندما نعلم أن هذا الأب إنما اقترب، إنما تعذب، إنما ذاق المر من أجلنا، نحن نستطيع القول والله ما شفت منه إلا بالمسلين كليجي مرة، ولكن هذه ظروف الحياة، هذه ظروف الحياة. علينا نحن أن لا ننتظر في الكثير من الأحيان ماذا قدم هذا الأب، علينا أن نقوم بواجبنا تجاه الأباء سواء قدموا أو لم يقدموا. هذا واجب أخلاقي، واجب مجتمعي، هذا واجب. نحن عندما نتحدث عن واجب فأنا نقول لا منة لأحد عندما يقوم بواجبه، بل التقصير هو عار عليه. تماما، ذكرتني بقول أحد الأمهات بتقول لأبنائها ابتسموا يا أبنائي في وجه أبيكم عندما يعود من الخارج، فإن الناس في الخارج، في العالم في الخارج موحش يحطم الآباء. نعم، لذلك كنا نتكلم منذ قليل أن الأب قد يكون متجهم، قد يكون عابس، يستخدم الضرر في بعض الأحيان، قد يكون تصرف خطأ في بعض الأحيان، ولكن والله ظروف الحياة ما يواجه الأب خارج المنزل، وخاصة أهل أجدادنا منذ القديم كانوا يعاركون الصخر، يعملون كد يومهم مقابل أجر بسيط. يعني حتى نحن إذا رجعنا من مشوار مزعوجين يمكن ينعكس انزعاجنا مو بس على أسرتنا، على جيراننا، على أصدقائنا، فما بالك بالأب والأم. كتبت لنا أم نبيل أنه ابني ما بيطلع من البيت لحتى يقول لي أماني أمي لا تبردي اليوم. هلأ بهالبرد أستاذ لؤي في كتير طرق نعبر فيهم لأهالينا عن محبتنا، يعني ممكن أهم شيء يعني نطمن أنه العجائز دفيانين بهالشتوية الباردة. يعني في كتير طرق الولد مثلا يصلح الحمام لوالدته، المي السخنة تكون قوية مثلا، تنقيط بالحمام، الرشحة من السطح. ما بدنا نعطيهم طرق وابتكارات وأفكار اللي عم يسمعونا، ولكن عن جد إذا كل واحد بفوت على بيت الأب والأم بيشوف أنه فيه كتير شغلات بدها إعادة تظبيط. يعني نحن عم نحاول نعطي أفكار هلأ أستاذ لؤي، شو عندك أفكار أنت بالنسبة بما يتعلق ببيت الأهل؟ فيما يتعلق ببيت الأهل علينا جميعا أن نحول منزل الوالدين إلى دار للعجزة. تمام. دار العجز ليس عبارة عن بناء تديره مؤسسة أو هيئة اجتماعية أو هيئة خيرية. دار العجز هو كل بيت لا يوجد الأبناء بشكل دائم مع آبائهم. لذلك أقول يجب ألا يتحول بيت الوالدين إلى منزل مهجور تعصف فيه الريح، تعصف فيه الغربة، ابتعاد الأبناء. نعم، لا مانع قبل أن أذهب إلى الدوام، أن أذهب إلى العمل، أو حتى بعد العودة أن أجلس معهم، أرى متطلباتهم، شو أكلوا، شو شربوا، أخذ دواء، ما أخذ دواء، أتكلم معهم لو على التليفون، لم يعني أشعرهم بوجودهم. ما المطلوب؟ عم شوف أنا من خلال الكلام هيك حديثنا أنه مطلوب كتير، لا يعني أوقات شغلات كتير بسيطة ممكن. يعني هلأ مثلا اللي بتصل كل يوم مثلا بوالدته مثلا أنه صباح الخير بس حبيت صبح عليك، بتصير هي كل يوم بقى تنتظر هذا الاتصال مثلا من بنتها، من ابنها. يعني أمور كتير بسيطة بيقبلوها الأهل، يقبلوها. ولكن حتى هناك بشيء عكسي لما قالته صديقتنا، روحوا صلحوا اغراض ابوكم. والله انا اللي شايفه الايام انه الاب هو اللي عم يروح يصلح اغراض دولة. والله يا بابا انا عندي غرض معطل بعد اذنك رايح على الدوام بدي ارجع. لا واحيان ما برضى اذا ما كان هيك بشكل احترافي. هنن جيلهم بيعرفوا يصلحوا الاشياء، بيعرفوا قيمه الاشياء، يعني عندهم الاشياء ما كانت تنكب بالكرسي تنكسر وترجع تنعمل اعاده تدوير بشكل دائم. تدوير. اما نحن جيل مستهلك اكثر منهم، اغراضنا للاستعمال والكب بعد ما بتخرب. هنن اللي بيعرفوا يصلحوا، وهنن بالفعل اللي بنستعين فيهم لهلا بتصليح امور بيوتنا. نتكلم على علب البهار، حتى علبه السمنه بعد علبه السمنه تصبح زريعه تماما تصبح للماء الساخن لسرق البيض، ما في شيء بينكب مهما يكون. صحيح. وهذا امور قد كانت تحكمها احيانا النظره الاقتصادي انه نحن نستطيع تدبير امورنا بما بين ايدينا. متوفر. صحيح. تعرف استاذ لؤي انه في هالامور اللي عم نحكي عنها البسيطه حتى بعد ما نتزوج عم نحبب بيت اهلنا، يعني لحد هلا مثلا انا مثلا بشعر انه في امور كانت مثلا تعملها والدتي هي كتير بسيطه وما عاد احد عم يعملها، تلاقيني انا نفس الشيء، يعني اني مثلا ممكن عندي يكون عندي افخر انواع على فرض الطناجر ما راح اقول لك او شغلات معينه، بس لا يعني بتوق لحد هلا بشيء معين انه ساطبخ فيه. والله غير. هو النفس الذي تلقيه الأم يعني في الطبخة هو ما يعطيه طيبتها. لذلك كانت أحدهم تقول كنت أظن أن أمي تطبخ الطعام الذي يحبه، ثم اكتشفت أني لا أنا أحب الطعام الذي تطبخه. تماما. يعني مثل ما قلت حضرتك يعني أنا مثلا بحب الزريعة اللي بتكون بتنكة سمنة مثلا بعلبة حليب، بتلاقيها ما شاء الله ريحة الحبق فيها كتير حلوة. لأنها مزروعة بمحبة. تماما. هلأ خلينا معلش نحن ننتقل من موضوع لموضوع ولكن كله ضمن المجتمع. هلأ رويدة عبد الحميد الفنانة بنوجه لها تحية غرام. أكثر شيء بيميز لوحاتها للفنانة الرسامة التشكيلية رويدة أنها بترسم البيئة الريفية بالساحل عنا. دايما بترسم زريعة موجودة بعلب سمنة، يعني وقت بتشوف لوحتها بتشوف حالك أنه عم كأنك على برندا من 50 سنة من 20 سنة بشكلها بالتفاصيل الصغيرة. فهلا غرام ذكرتنا تماما فيها. هي هذه التفاصيل ملتصقة بذاكرتنا بروحنا، نحس بحميمية معها أكثر مما نشاهد الآن في كثير من الحدائق في الكثير من المحلات الأزهار الاستوائية الأزهار الجميلة. حبقة صغيرة نبتة طبية مثل المريمية في منزل أهل تعادل ورود الدنيا جميعها. تذكرتنا أستاذ لؤي تذكرنا أنه كنا مستضيفين مهندس ديكور عم بيقول أنه أغلب الطلبات بتكون طبعا شيء عصري جدا، لكن بيحب يكون في إله ركن يعني خاص لإله، يكون في شيء شعبي أو مثلا يذكره مثلا بأنه بيت أهله. هذه الجذور. هاي الجذور، وإن شاء الله يا رب كلنا نعرف نعتني بالجذور. شكرا لك يا أستاذ لؤي ويعطيك ألف عافية. كان دايما كالعادة حديثنا معك إن شاء الله يكون فيه كل الفائدة للمستمعين. الله يعطيكم ألف عافية وبشكركم على هذه المواضيع الرائعة وإلى مزيد من التألق إن شاء الله تعالى. شكرا للمحامي الأستاذ لؤي إسماعيل، نورتنا. أول كلمة كنتي أنتي، أول نسمة منك أنتي، وما كنا لولاك أنتي لولاك أنتي يا أمي. مستمعينا بنرجع سوا لاستوديو امواج اف ام باللاذقيه مع موجز لاهم الاخبار ومنتابع معكم بعد الموجز. يا كل المشوار عحدود الازل، يا شمسي بنهار عنوان الأمل،